القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الدرس الثامن حروف المد. باء ألف فتح باء، باء واو ضم بو، بابو، باء يا كسر بي، بابو بي. تاء ألف فتح تاء، تاء واو ضم تو، تاتو، تاء يا كسر تي، تاتو تي. ثاء ألف فتح ثاء، ثاء واو ضم ثو، ثاثو، ثاء يا كسر ثي، ثاثو ثي. حاء ألف فتح حاء، حاء واو ضم حو، حاحو، حاء يا كسر حي، حاحو حي. خاء ألف فتح خاء، خاء واو ضم خو، خاخو، خاء يا كسر خي، خاخو خي. راء ألف فتح راء، راء واو ضم رو، رارو، راء يا كسر ري، رارو ري. زاء ألف فتح زاء، زاء واو ضم زو، زازو، زاء يا كسر زي، زازو زي. طاء ألف فتح طاء، طاء واو ضم طو، طاطو، طاء يا كسر طي، طاطو طي. ظاء ألف فتح ظاء، ظا واو ضم ظو، ظا ظو، ظا يا كسر ظي، ظا ظو ظي. فا ألف فتح فا، فا واو ضم فو، فا فو، فا يا كسر في، فا فو في. ها ألف فتح ها، ها واو ضمه، هاه، ها يا كسره، هاه هي. يا ألف فتح يا، يا واو ضم يو، يا يو، يا يا كسر ي، يا يو يي. همزة ألف فتح آ، همزة واو ضم أو، آؤ، همزة يا كسر إي، آؤ إي. جيم ألف فتح جا، جيم واو ضم جو، جاجو، جيم يا كسر جي، جاجو جي. دال ألف فتح دا، دال واو ضم دو، دادو، دال يا كسر دي، دادو دي. ذال ألف فتح ذا، ذال واو ضم ذو، ذاذو، ذال يا كسر ذي، ذاذو ذي. سين ألف فتح سا، سين واو ضم سو، ساسو، سين يا كسر سي، ساسو سي. شين ألف فتح شا، شين واو ضم شو، شاشو، شين يا كسر شي، شاشو شي. صاد ألف فتح صا، صاد واو ضم صو، صاصو، صاد يا كسر صي، صاصو صي. ضاد ألف فتح ضا، ضاد واو ضم ضو، ضاضو، ضاد يا كسر ضي، ضاضو ضي. عين ألف فتح ع، عين واو ضم عو، عاعو، عين يا كسر عي، عاعو عي. غين ألف فتح غا غين واو ضم غو غا غو غين يا كسر غي غا غو غي قاف ألف فتح قا قاف واو ضم قو قا قو قاف يا كسر قي قا قو قي كاف ألف فتح كا كاف واو ضم كو كا كو كاف يا كسر كي كا كو كي لام ألف فتح لا لام واو ضم لو لا لو لام يا كسر لي لا لو لي ميم ألف فتح ما ميم واو ضم مو مامو ميم يا كسر مي مامو مي نون ألف فتح نا نون واو ضم نو نانو نون يا كسر ني نانو ني واو ألف فتح وا واو واو ضم وو واو واو يا كسر وي واو وي